السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إن أنا اتأخرت كتير جدا وبقيت مقل جدا في تنزيل القصص، لكن صدقوني مش بإيدي. لما بيبقى في وقت مش بتأخر، والله أنا عارف إن ده مش في مصلحتي، لكن أنا صدقوني مش بتأخر لما بيبقى عندي وقت إن أنا نزل قصة. الثانوية العامة والدروس والمدرسة وامتحانات، كل ده واخد جزء كبير قوي من حياتي، واخد جزء كبير قوي من تفكيري. فعشان كده مفيش اي فرصة ولو صغيرة ان انا اقعد واسجل او اقعد والف قصة عشان انزلها. لكن تاني مرة انا بقول اسف. طب سريعا كده قبل ما ندخل في القصة، انا عايز اجاوب على سؤالين كده اتسألتهم عن رأيي انا شخصيا في كام حاجة. اولا اتسألت هل اؤمن بوجود الجن؟ ده كتير على فكرة. ايوه اؤمن بوجود الجن، وكونهم عايشين معانا دي حاجة انا عارفها ومدركها كويس جدا. ثانيا اتسألت بتخاف من المرايات؟ والله موضوع المرايات ده انا شايف انه في جزء منه يميل للواقع وجزء تاني شايفه كلام صراحة. يعني جزء اللي مش واقعي في موضوع المرايات ده، ان انا شايف ان المرايات دي مبدئيا من صنع الانسان، فازاي هتبقى مسكن لعالم الجن؟ الجزء الحقيقي منها ان خوفك ورهبتك منها ده شيء انا بعتبره طبيعي، انك بتشوف نفسك في مرايه مثلا في اوقات متاخره في الضلمه وخلافه، ده اللي بيؤدي طبع الخوف من المرايات. بس انا كنت عايز اجاوب على السؤالين دول، وعايز اقول ان انا ماليش اي صفحه تانية رسميه غير هي قصص رعب مع خيري، وهي صفحه رسميه مش صفحه فانز، عشان الناس اللي بتسال مين اللي بيتحكم في الصفحه وكده، هو انا مفيش اي ادمن تاني في الصفحه. بس وخلينا ندخل على طول في القصة عشان ما اطولش عليكم، وحشني الشغل ده بصراحة. قصتي بدايتها غلطة غلطتها وندمان عليها لحد يومنا ده. يمكن تكون غريبة، لكن انا معترف انها غلطة كبيرة. انا اتجوزت صغير عن حب زي اي معظم الناس القليلين قوي قوي في بلدنا. عدى على جوازنا سنتين وربنا ما اردش بالخلفه. عدت كمان سنه ومراتي حملت. فرحنا جدا طبعا زي اي اتنين نفسهم في ابن او بنت تملى عليهم دنيتهم. وعدت 9 شهور. اسمح لي انا بجري في الاحداث بس لان دي مجرد بدايه عشان تكون على درايه بالموضوع كله من اوله. المهم 9 شهور عدوا وجي معاد الولادة. كنت حاسس في اليوم ده بنوع من المسؤولية اللي هتبقى عليا كأب، ولكن شاءت الأقدار ان تفكيري ده ما يدومش كتير. بخروج الدكتور من غرفة العمليات وهو بصص في الأرض ومش عايز يتكلم، وانا بقول له جرى لها حاجة؟ قال لي مرات حضرتك عندها تهتك في الرحم وده هيمنع حدوث حمل تاني، وهي لسه متعرفش ده، انت اول واحد تعرف. انهارت طبعا في العياط من الصدمات اللي بتيجي ورا بعضها. لما شافني بعيط قال لي انت جوزها واضرب اللي ممكن يحصل لها لو عرفت ده، وانا شايف انه من المستحسن انها متعرفش. قلت له لحد امتى؟ هيجي لها يوم وتعرف. قال لي لحد ما تفوق. تفوق يعني ايه؟ مش فاهم. قال طب تعالى معايا. اخدني وداني عند الحضانة اللي بيبقى فيها الاطفال حديثي الولادة يعني. قال لي شايف الطفل اللي هناك ده؟ شاور لي على طفل كده وقال لي قال لي شايفه؟ قلت له اه. ماله؟ قال لي ده اتولد امبارح. اتولد وامه توفت ومحدش كان معاه، ملوش اهل يعني. امه كانت ست غلبانة مقطوعة من شجرة زي ما ورد لنا في التقرير. هي ماتت وابنها عايش، وانت مراتك عايشة وابنك مات. قلت له انت بتقول ايه؟ ما مش فاهم. قال لي حضرتك انا ممكن اخلي مسؤوليتي تماما من اللي ممكن يحصل لمراتك لو عرفت بالموضوع ده، وانت حر. انت ممكن تضحي عشانها عشان يعني ما يحصلهاش حاجة لو سمعت اللي حصل ده. قلت له وانا في ايدي ايه اعمله؟ انا ما فيش في ايدي حاجه. قال لي هي ما تعرفش وبلاش تعرف، خد الواد، خده واكسب فيه ثواب واكسب مراتك كمان. كنت لسه اعترض على كلامه لكن سكت، كلامه خلاني افكر، خلاني احس باني ممكن ما بقاش اب. لا انا وافقت عشان ما احسش بالعجز. والولد بصراحه كان طفل جميل من الاطفال اللي انت لما تشوفها تحبها على طول، فاخدته. ما كانش في دماغي حاجه تانية ساعتها غير كده. مراتي فاقته وشافته ومحسش باي حاجه ولا حتى عرفت بموضوع تهتك الرحم ده، وانا قلت بقى طب تعرف بعدين بالوقت مش مشكله. وسمينا حسن عمران. عمر ما قلت لكمش ما انا اسمي عمران. وكملت الكدبة وعشنا معاها 7 سنين. 7 سنين يا استاذ وانا عايش مع ولد مش ابني. انا كنت بعامله زي ابني وزي ما يكون ابني فعلا، لكن من حين لاخر كنت بحس بانه غريب عني. لكن بمرور الوقت نسيته وبدات اتعامل مع حسن ابني عادي وخلاص مفيش حاجه. وعشان الحلو ما بيكملش زي ما بنقول، انا ابني اتولد عنده مرض نفسي ما بيخلوش يتكلم كويس وبيتهته وبيقطع في الكلام وساعات يسكت ما يتكلمش خالص. في الاول كنت مصدوم لكن قلت لنفسي مش احسن ما تكونش اب خالص، احمد ربنا واسكت. وسكت وعدت الايام عشان البداية كانت هنا. كنت راجع من الشغل وانا بالمناسبة محاسب في بنك يعني. روحت البيت لقيت حالة من الفرح مش متعود عليها بين مراتي وحسن ابني. دخلت حسن جاي عليا جاري في ايده قطة صغيرة بيقول لي شفت يا بابا شفت انا جبت ايه؟ قلت له جبتها منين دي يا حبيبي؟ قال لي كان في ست ماشية في الشارع وشايلاها واول ما شافتني قالت لي دي هدية ليك. قلت له انت ازاي تاخدها من حد ما تعرفوش؟ تدخلت مراتي وقالت لي وفيها ايه يعني؟ ما عادي قطه نظيفه وشكلها حلو وعاجبه ابنك، خلاص يعني ما تكبرش الموضوع قوي كده. قلت لها يعني انت شايفه كده؟ قالت لي اه قطه ودخلت البيت عادي يعني هيحصل ايه؟ قلت لها خلاص اللي انتوا شايفينه، مبروك يا حسن، مبروك عليك القطه حبيبي. واليوم معظمه عدى عادي جدا. حسن قاعد طول اليوم سايب مذاكرته قاعد يلعب مع القطة، ومراتي شوية تقعد معاه وشوية تسيبه، وعدى النهار عادي لحد ما جه الليل. دخلت عشان انام وانا متعود على النوم بدري عشان شغلي، وحسن طبعا ما جالوش نوم عشان يقعد يلعب مع القطة، فانا عارف انه صاحي ونمت. كانت حوالي الساعة 10:10 وربع بالليل في الحدود دي يعني. صحيت على صوت القطة جاي من بره، صوتها غريب وعالي زيادة عن اللزوم. مراتي غرقانة في النوم ومش حاسة بحاجة. خرجت من الأوضة وصوتها لسه سامعه جاي من أوضة حسن. فتحت باب القطة ودخلت عشان ألاقي إيه؟ حسن ابني نايم والقطة قاعدة فوقيه وبتطلع الصوت ده. انا ما كنتش ولعت نور الاوضه عشان ضوء القمر كان مبين معالم الاوضه، واللي كان مبين اكتر النور اللي خارج من عين القطه. انا كنت نايم في اوضتي وسمعت صوتها وصحيت. حسن اللي هي اصلا فوقيه مش سامعها ونايم. ولعت نور الأوضة جايز تقوم ولا تمشي من عليه، لأني بصراحة ما عنديش الجرأة اللي تخليني أعمل كده لا في النور ولا في الظلم. مع توليع النور تزامن ده مع أن القطة اللي كان وشها متوجه ناحية حسن بقى متوجه ناحية أنا. بس ايه ده؟ القطة دي ما كانش لونها اسود. القطة دي لما جات ما كانش لونها اسود. بتبص لي انا وعينيها منوره. اللي انا اعرفه عن القطط العاديه انك لما بتهوشها كده بتمشي. دي ولا حاجه بتهزها. هوشتها ما اتحركتش. جبت عصايه المكنسه وهوشتها بيها كده ما اتحركتش. انا اللي بحاول اخوفها خفت. حسيت ان حسن ابني بدا يجيله مشكله في التنفس، وده زي ما يكون بيشرق ومش عارف ياخد نفسه. انا ما استنيتش، رحت ماسك عصايه المكنسه وزيها موقعها على الارض. صحيت حسن، قلت له قوم قوم نام عندنا في الاوضه. حسن طلعته من الاوضه ورجعت اشوف هعمل ايه فيها، ما انا همشيها ولا اشوف هعمل فيها ايه. انا وقعتها في الناحيه التانيه من السرير. ايه ده؟ دي مش موجودة. ودي راحت فين بقى؟ حسيت ان الأوضة فيها نفس او فيها صوت ضئيل جدا لدرجة انك تسمعه بالعافية، وممكن ما تسمعوش اصلا، بس انا سمعته. طلعت من الأوضة وقفلت الباب، قلت خلاص بقى هي مشيت بقى ولا خلاص وراحت لحالها. قلت الجملة دي من هنا وحسيت بغبائي بعدها. وعلى اساس هي خرجت منين؟ وعلى اساس ان صوتها اللي كان عالي ده سكت فجأة امتى؟ تاني يوم رحت الشغل، وعدى يومي في الشغل عادي، وحكيت اللي حصل ده لواحد زميلي في الشغل. قال لي هي القطط كده بالليل تخوفك، ما تركزش معاها عشان ما تتعبكش. طب ما انا عندي قطه يعني وعادي، كل اللي انت بتقول عليه ده عادي. قلت له طب وازاي اجي ادور عليها بعد كده ما الاقيهاش وما اسمعش صوتها كمان؟ قال لي تلاقيها استخبت هنا ولا هنا. على فكره القطط بتستخبى في اي حته على فكره. وتلاقيها خافت عشان انت ضربتها. استخبت عادي يعني عادي، ما تفكرش. ممكن. خلصت شغلي وروحت. اول ما دخلت لقيتها واقفه في منتهى البرود قدام باب الشقه. حسن ابني جه جري واخدها وجري بيها على اوضته. قلت بس يبقى كلام زميلي في الشغل مظبوط، هي كانت مستخبيه هنا ولا هنا. عدت الايام لحد ما من اسبوع واحد بس لقيت مراتي جايه لي بتقول لي بقول لك ايه، شوف حسن ابنك ماله. قلت لها ماله ايه، في ايه؟ قالت لي عمال مش بياكل مش بيذاكر مش بيرد عليا لما بنادي عليه. قلت لها حصل حاجه يعني زعله، حاجه خليته كده؟ ما اعرفش، روح شوفه ماله. رحت لحسن الاوضه لقيته قعدته قاعد بيلعب مع القطه وهي قاعده قدامه ما بتتحركش. قلت له حسن؟ قال لي نعم يا بابا. قلت له طب ما بتردش على ماما ليه لما بتنادي عليك؟ قال لي ما سمعتهاش، ولو كنت سمعتها كنت رديت عليها زي ما انا رديت عليك دلوقتي اهو. كلام حسن كان كلام كبير قوي عليه، حتى طريقه كلامه مختلفه وكبيره، طريقه كلام حد كبير. سبته وخرجت وقلت لما دماغي تفضى بقعد اتكلم معاه واشوفه ماله. عدى يومين وجيت من الشغل على مكالمة مراتي بتقول لي الحق حسن ابنك. انا في دماغي ان حسن تعب في المدرسة ولا جاله حمى ولا حاجة، لكن دخلت البيت لقيت مراتي بتعيط وبتقول لي خش شوف حسن ابنك عامل ازاي. دخلت عليه الاوضة لقيت حسن قاعد قدام المراية، مراية السراحة، وجسمه من فوق كله بقع كبيرة وصغيرة على جسمه كله. قربت منه، ده برضو ابني. قلت له حسن حبيبي ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ما بيردش. حسن فيك ايه؟ مش عايز اتكلم. سبته وخرجت لقيت مراتي بتقولي اتصرف شوف ابننا هيضيع. قلت لها اتصرف ايه؟ ايه اللي في جسمه ده؟ الواد اكل ايه من بره ولا اللي في جسمه ده ايه؟ قلت لي ابنك منزلش من البيت بقالي يومين وما بياكلش حاجه من بره. قلت اوديه لدكتور امراض جلديه لعل وعسى ممكن يكون عنده مرض جلدي او حاجه. ما هو في جسمه ده ما يتسكتش عليه. رحنا للدكتور كشف عليه وفضل يبص ومقع عينه في الوقع اللي في جسم حسن ابني. ولقيته بيبص لي. قلت له خير يا دكتور؟ خير. ابني عنده ايه؟ قال لي حضرتك انا ممكن اطلب منك طلب. قلت له اتفضل. قال لي ممكن بس توريني دراعك؟ قلت له مال ده ومال ابني؟ قال لي ممكن بس ممكن. شمرت كمي ورفعت له كده. قال لي لا دراعك من فوق من عند كتفك كده. فكيت زرار القميص ووريته دراعي. بص فيه وقال لي طب ممكن توريني دراعك التاني؟ قلت له حركه بعدين في ايه؟ قال لي بس هشوف حاجه بس. وريته دراعي التاني قال لي خلاص. قلت له خلاص حضرتك في ايه؟ قال لي حضرتك انا اول ما كشفت عليه ما قدرتش احدد هو عنده ايه بصراحه، لكن شكيت في مرض هو اللي بيكون بيطلع البقعه دي بالحجم ده والمنظر ده، والمرض ده وراثي ما بيتورثش غير من الاب. عشان كده انا بصيت على دراعك عشان اشوف اذا كان في بقعه زي دي ولا لا، فما لقيتش حاجه. قلت له طب ده معناه ايه؟ قال لك اكدب عليك انا معرفش، بس البقعه دي شكلها غريب قوي، انت ما لاحظتش ايه اللي موجود على ظهر ابنك؟ قلت له ايه؟ لا ما لاحظتش. وراني ظهر حسن. قال لي بص شايف العلامه دي؟ بصيت لقيت علامه زي قريبه من العين كده، الرسمه الخارجيه للعين كانت واضحه جدا فباين ان هي عين، وميزت قوي النقطه السوداء اللي كانت جوه عشان كده بانت عين. الدكتور بص لي وقال لي حضرتك الشكل ده والبقعه دي ملهاش تفسير عندي. قال لي انا دكتور امراض جلديه وفاهم، الشكل ده ما مرش عليا عمري، وانا بقول لحضرتك ابنك فيه حاجه مش طبيعيه. مشينا من عند الدكتور وحسن ما بيتكلمش. حاولت اجيبه يمين شمال، طب انت اكلت حاجه من الشارع؟ حد اداك حاجه ولا الهوا؟ ما بينطقش. وصلنا البيت، مراتي بتقول لي الدكتور كتب له على العلاج. قلت لها للدكتور قاله؟ قالت لي يعني ايه؟ قلت لها معرفش، انا مش مركز. قالت لي على فكره بقى انا عارفه ان حسن في حاجه. قلت لها عارفه ايه؟ قالت لي انت مش ملاحظ حاجه؟ قلت لها حاجه دي اللي ملاحظها، انا كل واحد هكلمه يقول لي انت مش ملاحظ حاجه. قالت لي العيال الصغيره والاطفال عموما يعني بيمرضوا، بيجي لهم برد، بيجي لهم بيمرضوا يعني. ابنك عمره ما جاله برد، ابنك ما بيتعبش، دي مش حاجه غريبه؟ قلت لها وايه الغريب في كده يعني؟ ما جايز من حظه الحلو انه ما بيتعبش، انت هتنق عليه ليه؟ قالت لي انق ايه؟ ابنك كده من يوم ما اتولد، وكمان بدا يتغير بشكل مش طبيعي من يوم. قلت لها من يوم ايه؟ قالت لي من يوم ما حسن ابنك جاب القطه دي البيت. قلت لها قطه انت كمان؟ انت بتقولي مال القطه ومال حسن ابننا؟ قالت لي في يوم انا دخلت على حسن الاوضه لقيته بيتكلم معاها، قلت عيل ومش فاهم، لكن ابنك بدا يتكلم بلغه مش مفهومه والقطه تستجيب وتبقى قاعده منتبه الكلام وزي ما يكون هو من جنسها. قربت منه لقيتها بتوجه له كلام زي الاوامر، وابنك يقول لها حاضر. قلت لها ازاي ده؟ قالت لي معرفش، انا كان لازم اقول لك خصوصا بعد اللي انت بتقوله ده، بعد اللي الدكتور قاله لك ده انا مش مطمنه، ده اكد لي ان حسن ابننا في حاجه غريبه. عدى يوم واتنين وانا نفسي بقيت اتجنب حسن خالص، بس مش على قد ما هو كان بيتجنبني. حياته كلها بقت عباره عن قطه وبس، ما بيخرجش، حتى المدرسه ما بقاش بيروحها. لحد ما في يوم كنت قاعد مع مراتي في الصاله وسمعنا صوت حاجه بتتكسر جايه من اوضه حسن. جريت اشوف في ايه، قعدت احاول افتح الباب ما بيفتحش مره واتنين وتلاته لحد ما اتفتح. لقيت مرايتي السراحه مكسوره وحسن قاعد على السرير وماسك حتة من إزاز المراية وبيذبح بيها القطة. ف... فضلت واقف مكاني مش عارف اروح الحقه قبل ما اذبحها ولا اقف مكاني بقى واللي يحصل يحصل. الصوت ده بدا يخرج من القطه لحد ما تقريبا روحها طلعت وماتت. انا قربت منه واحده واحده واخدته وقلت له خلاص يا حسن خلاص يا حبيبي ما حصلش حاجه خلاص. وطلعنا كلنا برا الاوضه وقعدت اهدي فيه وامه تهدي فيه لحد ما هدي. كان عمال يتنفس بصعوبه جدا وعايز يتكلم بس مش قادر. قلت لمراتي تقوم ترمي القطه دي من الاوضه عشان ما يشوفهاش تاني ويحصل حاجه. وبالفعل قامت ودخلت الاوضه. حسن بدأت أحس إنه بينام فسيبته ينام. ده صوت مراتي جاي من أوضة حسن. رحت أشوف فيه لقيتها واقفة بتبصلي. مش مراتي على فكرة، دي القطة. هي ما ماتتش؟ لا لا لا، دي واحدة غيرها. التانية واقعة على الأرض ميتة. أمال التانية دي جت منين؟ طلعنا قفلت الباب بالمفتاح وطلع الأسوأ الظروف الأوضة دي ما تتفتحش وتنسي موضوع القطة ده خالص ولا كأنك شفتيه. قالت لي وحسن إننا هتسيبه كده؟ قلت لها هنشوف له شيخ يرقيه بقى وربنا يستر. تاني يوم نزلت الجامع وسألت على شيخ اسمه الشيخ عبادة إمام الجامع اللي في الشارع اللي أنا ساكن فيه. قالوا لي هو مش بيجي غير يوم الجمعة بس، وقتها احنا تقريبا كنا يوم الأربعاء. رحت على شغلي ورجعت البيت لا لقيت مراتي ولا لقيت حسن ومحدش في البيت خالص. اتصلت بمراتي قالت لي أنا أخدت حسن خرجته عشان ينسى موضوع امبارح ده. قلت لها طب ما تتأخريش عشان ما يحصلش حاجة وما تعرفيش تتصرفي. وأنا قاعد سمعت صوت كركبة جاي من أوضة حسن. الأوضة دي اتقفلت امبارح. الصوت اتغير لصوت قطط ومعاها انا بدأت اقلق. قلت ده مصيبة لو القطة دي لسه جوه. انا تعب نفسي ليه؟ انا ادخل اخرجها بره الشقة خالص. كلامي مع نفسي خلاني اتشجع واجيب المكنسه وافتح باب الاوضه. المفاجاه كانت اعداد القطط الرهيبه اللي في الاوضه، بتاع 20 30 قطه كلهم في الاوضه. القطه دي جت منين؟ كلهم واقفين جنب بعض من غير ما يطلع صوت، وهي كانت واقفه قدامهم. القطه ياها اللي المفروض ماتت. انا داخل عامل حسابي اني هخرج قطه، ما بالك بالعدد ده. حاولت اتمالك نفسي واخرج. قفلت الباب ومع قفله الباب اتفتح باب الشقه ودخلت مراتي وحسن ابني. حسن دخل معيط ومراتي واقفه متلخبطه مش على بعضها. قلت لها في ايه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي هقول لك خش يا حسن يا حبيبي غير هدومك في الاوضه عندنا يلا. مراته وهي بتقول له الجمله دي حسيت ان هي خايفه منه. حسن بص لها وعينيه بتدمع وما اتكلمش ودخل على الاوضه. قلت لها ممكن افهم بقى في ايه حضرتك؟ قالت لي ابنك واحنا ماشيين كان ماشي ورانا قطط كتير قوي، وكل ما ندخل شارع القطط اللي فيه كلها تيجي ورانا وتمشي ورا ابنك. بقى ماشي وعمال يبص لهم فهم يجوا اكتر ويقربوا اكتر، لكن والله العظيم اللي كان ماشي معايا ده ما كانش عمره ابننا ابدا. قلت لها ما كانش ابننا ازاي؟ قالت لي ابنك اتغير، ابنك بقى كل حاجة في حياته قطط. تقدر تفهمني يعني ايه ابنك يتكلم مع القطط؟ قلت لها يتكلم مع مين؟ قالت لي والله العظيم ابنك اتكلم معاهم. واحنا ماشيين وجايين على هنا حسن لقيته وقف وبص لهم واتكلم كام كلمة انا ما فهمتهمش، كان صوته لكن مش طريقته ابدا. عمر حسن ما اتكلم كده. وبعدين هم كلهم زي ما يكونوا فهموا هو قال ايه ومشيوا. قلت لها هو ايه اللي خلاه يبقى كده؟ قالت لي بص انا مش عارفه اي حاجه، انت لازم تشوف حل. انت مش قلت هشوف شيخ؟ قلت لها الشيخ سالت عليه قالوا لي بيبقى موجود يوم الجمعه بس. قالت لي هو اللي خلق الشيخ ده ما خلقش غيره، روح شوف له شيخ تاني. بدأت أسأل ناس معرفهاش على حد يعرف شيخ نروح له، محدش وصف لي حد عدل، كل اللي أسأله يوصف لي يا دجال يا نصاب. لفيت على ناس كتير جدا وبرضه مفيش فايدة، اللي يقولي معرفش واللي يقولي ده مس من الجن وغيره وغيره، ناس كتير رحت لها ومفيش فايدة، لحد آخر واحد رحت له كان راجل وصفولي واحد أعرفه. بصراحة أنا لا أعرف إذا كان ده شيخ ولا دجال، كل اللي قاله قال لي يا حضرة أنا هقولك الموضوع كله، ده لا مس من الجن ولا حاجة ليه علاقة بالجن أصلا. ده طبعا بعد ما قلت له اللي اتقال، كمل كلامه وقال لي اللي جوه ابنك ده مش جن، لو جن كان اتصرف، لكن ده مش جن، ده شيطان، شيطان مستحوذ عليه من زمان قوي ومش من السهل حتى انه يخرج من جسمه لانه بقاله فترة طويلة قوي. وعلى حد يقولك ان ابنك تعبان وعنده مرض نفسي زي ما انت بتقول، عشان كده بان متأخر. هو حضرتك عندك قطة؟ قلت له اه كانت عندنا بس ما عدتش كتير. قال لي حضرتك القطة دي لازم تقعد. قلت له يعني ايه تقعد؟ قال لي ابنك لازم يعيش مع قطط عشان الشيطان اللي جواه ده يخرج ويتجسد في اي قطة من القطط، لان دي اسهل حاجة ممكن يخرج منها. حاولت افهمه اللي بيحصل لما القطة بتبقى في البيت، وقلت له على موقف القطة مع حسن لما دبحها. قال لي ما طبيعي حضرتك ده عيل والعيال ما بيبقوش فاهمين حاجة، فما بالك في شيء مسيطر عليه، كان لازم ابنك يقف عاجز قصاده، ده شيطان، وعشان كده ابنك لازم يعاشر قطط عشان الشيطان اللي جواه ده يبدا يفقد السيطرة فيه واحدة واحدة فيخرج. وانا حاليا ما اقدرش اعمل له حاجه. ده كان اخر واحد رحت له، لاني بعدها فكرت واقتنعت بكلامه بصراحه، كل اللي قاله لي انا شفته فعلا، وما كانش عليا غير ان انا انفذ الكلام اللي هو قاله، عشان ما قداميش حل تاني، يا اما هخسر ابني وانا ما عنديش استعداد لكده. عدت سنة والحالة انا هوصفهولك. حسن تقريبا بقى شبه معزول عني وعن امه نهائي، بدل القطة اللي كانت عند ابني بقى تقريبا ست قطط عايشين معاه مش بيفرقوه، عشان لما بيفرقوه الوضع بيتأزم اكتر. اللي حصل اني حاولت الفترة ما تتجوزش اليوم انه ما بقاش في قطط في البيت لمدة يوم بس، كنا حوالي الساعة 9 بالليل وحسن ابني نايم، انا اتسحبت وخرجت القطط كلها بره البيت ودخلت نمت. حسيت براحة اكيد، اريح من ان اعيش مع الكم ده من القطط. راحتي ما كملتش تقريبا وانا نايم، حسيت بحد قام ودخل المطبخ، انا مراتي جنبي ومفيش غير انا وهي وحسن. قمت وطلعت بره عشان اشوف في ايه، لقيت حسن واقف قدام التلاجة، قلت يمكن جاع وقام ياكل. لقيته راح مطلع حاجة من جيبه وحطها في التلاجة وقفل الباب ومشي. انا ما شفتش هو حط ايه، رحت عشان اعرف ايه اللي حطه ده. فتحت باب التلاجة ولقيت حاجة لا يمكن التفكير برغم اللي شفته يصورها لي، لقيت عين. ده هي عين بني آدم زي ما ممكن يجي في بالك وفي بالك، ما كانتش عين إنسان أبدا. أنا مش خبير عيون عشان أعرف، لكن أنا واحد شفت عيون البني آدمين وشفت عيون القطط. أيوة دي عين قطة، كانت باينة أوي على رف التلاجة. أنا فاهم أنا بقول إيه، تخيل أنت ابنك الوحيد خرجت من قطك لقيته بيحط عين قطة في التلاجة، ساعتها إحساسك ممكن يكون إيه؟ هقول لك احساسي كان ايه. احساسي كان ان ده مش ابني. ومن يومها بقيت اقفل عليه الاوضه وما يخرجش غير عشان الاكل اللي كان دايما ما باكلهوش، كان يفضل قاعد على السفره وما ياكلش. حاولت اتكلم معاه ما كانش بيرد عليا، والحاجه اللي عجزت انا ومراتي والراجل اللي انا رحت له ده عن تفسيرها ان القطط كانت كل ما خرجها بره البيت ترجع تاني وبعدد اكتر. مرة كنت ادخل الاوضه اطمن عليه الاقي القطط عددها بيكتر. لما سالت الراجل رد وقال لي انا مش عارف بصراحه ده ايه، لكن اللي اعرفه ان ظهور القطط ده بيبقى غالبا سبب اختلاط الارواح اللي في المكان، بس برضو ما اقدرش اكد لك سببه ايه. قلت له يعني ايه اختلاط ارواح؟ قال لي انت عارف ان ابنك روحه مختلطة بروح تانية، فده تقريبا بيجي من كده، الروح التانية بتدعو ارواح تانية للوجود في المكان، وده مش حاجة كويسة على فكرة. انا الموضوع عدى عليا لكن كان اصغر من كده بكتير، الموضوع المرة دي كبير وانا مش قادر اساعدك، والله اعلم برضو. بعدها حسيت بمعنى انك تكون خايف، حسيت اني غلطت كتير قوي لما اخدت طفل مش ابني، ما ربنيش منه غير القلق والتعب، بس برضه انا عشت معاه فتره طويله مش قصيره وعملته على انه ابني. متهيألي السنه اللي عدت ازمت الموضوع اكتر، مع زيادة الوقت ومرور الأيام والشهور الموضوع كان بيكبر وبياخد شكل أوسع. تفكيري هداني الحل، قلت هعمله، يمكن الحال يتبدل والأمور تتعدل. قلت أجيب كلب البيت، كلب شرس يمكن تكون له القدرة إنه يخرج القطط دي كلها بره ويمنع دخولها تاني، مع إن الراجل قال إن لازم القطط تفضل، لكن أنا كده ما ينفعش، القطط بتزيد والوضع بيتحول للأصعب، ممكن لما اعمل كده حسن ياخد على الوضع ده وفعلا وخلاص الموضوع يتحل. وفعلا جبت كلب، جبته كبير في الحجم عشان يبقى حاجة كبيرة يتخاف منها، وانا عارف ان وجوده في البيت حرام، لكن هو مش هيفضل كتير وهو يدوب هيقضي مهمة محددة وهمشيه، بس يا رب يجي بنتيجة. طبعا كان غريب على مراتي منظر الكلب وعلى حسن كمان، لكن انا صممت على وجوده عشان احل المشكلة. في نفس اليوم ده دخلنا ننام وسبته بره في الصالة. على الساعة 2 كده قمت على صوته وهو بينبح بصوت عالي جدا، خلى كل اللي في البيت يصحوا الا واحد، حسن ما قامش، ما صحيش، مع ان الصوت عالي لدرجة انك لو نومك تقيل جدا تقوم من خوفك من صوته. قمت دورت في الصالة ما لقيتهوش، ولقيت أوضة حسن ابني مفتوحة وفي على الأرض دم خارج من الأوضة بتاعته. دخلت اتسحب على الأوضة، لقيت حسن في سابع نومه، بصيت على الأرض لقيت الكلب واقع على الأرض وحواليه بركة دم والقطط كلها حواليه وعاملين دايرة وعاملين ينهاشوا في لحمه، لحد ما بعدوا عنه بعد ما تقريبا بقى شبه عض. عارف يعني ايه ياكلوه؟ عارف يعني ايه ياكلوه بالكامل وما يخلوش منه حتى حتة لحم واحدة؟ عدى الموقف ده زي موقف ذبح القطة اللي قبله بالظبط، ما حصلش حاجة، لكن القطط في زيادة مستمرة برضو. ما انت قولي لو مكاني هتعمل ايه؟ فكرت في كذا حل ومش نافعين، فكرت اقول لمراتي على حقيقة الموضوع وان حسن مش ابننا اصلا، بس فكرت في اللي ممكن يحصل لها بعد ما تعرف، وان ممكن حياتنا الزوجية تتدمر بسبب الموضوع ده، فما ينفعش. بعدها نزلت على الشغل واخدت ورديتين في الشغل، فرجعت الصبح، رجعت الصبح بدري الساعة 6، دخلت بصيت على حسن لقيته نايم ومراتي كمان نايم، فدخلت كمان عشان انام. فترة نومي حسيت انها طالت عن الطبيعي، والغريب اني لسه مصحتش، انا غرقان في النوم ومش عارف اذا كان ده حلم ولا انا صاحي ولا ايه. انا مش شايف حاجة غير ضباب، عارف لما تبقى في الشارع وفي شبونه مخليك مش شايف كل حاجه بوضوح؟ انا كنت كده بس في بيتي، في اوضتي، في نور اصفر جاي من ناحيه الباب بره وعمال يتحرك، انا مش شايف كويس، بدات اشم ريحه حاجه بتتحرق، من وسط النور الأصفر ظهر جسم صغير وقعد يقرب من حيطي لحد ما بان إن ده حسن. والضوء ده كان نار، نار ماسكة في الشقة كلها من بره، وأنا كل اللي عليا عايز أقوم مش عارف. أنا بحلم، يا رب أكون بحلم، يا رب أكون بحلم. اللحظة اللي وقف فيها حسن قدام السرير هي كانت نفس اللحظة اللي لقيتني فايق فيها من النوم. من الطبيعي إن ده حلم وإن أنا فوقت، يعني مفيش حاجة، كل حاجة زي ما هي، النار مولعة في باب الأوضة بس الشقة من بره سليمة، وحسن ابني واقف في الصالة بره ويتفرج على كل ده من بعيد في حين إنه ما كانش لوحده. حسن كان واقف وراه 5 أو 6 أجسام كلهم شكل بعض، كلهم لونهم اسود، مش اسود أجسام معتمة زي ما بنسمع، لا عارف الزنوج كانوا أقرب ما يكونوا كده، كلهم واقفين بحذر ومش بصين على النار، دول بصين على حسن. حسن نفسه ما كانش شايفهم. بدأوا يتفرقوا في الشقة في كل ناحية، حسن ابني واقف زي ما هو والنار على الباب شغالة وبتزيد أكتر وبتدخل الأوضة. أعمل إيه؟ لو فضلت مكاني مش بعيد النار توصلي، والغريبة إن مراتي نايمة مش حاسة بكل ده. في عز دوشة النار والدخان صوت عامل زي ما يكون صوت حيوان أو غول بيصرخ. ساعتها بس قامت مراتي شافت كل ده أغمى عليها ونامت تاني. الحال استمر 5 دقايق تقريبا وانا رحت قايم، كنت مفكر ان موضوع انك تعدي من النار حتى من جنبها ده حاجة سهلة زي ما بنشوف. النار الصهد بتاعها عالي جدا لدرجة انه جايلي وانا واقف قدام السرير متردد اخرج ولا افضل مكاني. حسيت ان لو فضلت اكتر من كده النار هتزيد ومش هعرف لا اخرج ولا اعمل اي حاجة تانية. اخدت بطانية من على السرير وحطيتها عليا وخرجت بره بصعوبة، برضو خرجت وما لقيتش حسن في الصالة، حسن مش موجود. جبت مية حاولت اطفي في النار لكن كنت كل ما ارمي المية عليها عشان تطفي كانت بتطفي وترجع تزيد اكتر من الاول. وانا بطفي سمعت صوت حسن في اوضته بيصرخ والنار بتزيد كأنها مش عايزاني اعرف حسن فيه ايه. كل اللي عملته اني سبت النار ورحت اشوف حسن. فتحت باب الاوضة ودخلت لقيت الناس السود دول اللي كانوا واقفين بره واقفين قدام حسن وهو قاعد على السرير وعمال بيصرخ. المشهد ده استمر حوالي 10 ثواني وهم كلهم مشيوا اختفوا. جريت على حسن واخدته في حضني لكن لقيته بيبعد عني وبيزق ايدي مش عايزني المسه. جسمه كان سخن لدرجة تخليك ما تقدرش تحط ايدك على جسمه كتير. مراتي قامت لقيت النار جوه الأوضة رقعت بالصوت. لقيت حسن بيجري على الأوضة جريت وراه. أول ما وقف قدام باب الأوضة قدام النار تحديدا الشيء الغريب اللي أنا مش قادر أفهمه لحد دلوقتي إن النار اتطفت بمجرد وصول حسن للأوضة برغم قوتها لكن اتطفت. بعدت عن حسن ورحت فوقت مراتي وفقت وقعدت تعيط وتقولي ابننا هيضيع مننا، ابننا هيضيع، اللي بيحصل ده وراه مصيبة. في لحظة سرحان كده انا كنت هقع بلساني واقول لها ان ده مش ابننا لكن اتخرست عشان وقتها بس افتكرت كلمة الدكتور قالها لي وانا باخد حسن من المستشفى. قال الولد ده هيغير لك حياتك كلها. ساعة ما قال انا ما كنتش في وعي الكامل وسمعتها وطنشت لكن في عز اللي بيحصل ده لا يمكن تعدي حاجة زي دي بالسهل كده. قلت بس مفيش غير ان انا اروح المستشفى اللي مراتي ولدت فيها وادور على الدكتور ده، بس يا ترى هلاقيه بعد المدة دي كلها؟ قلت لنفسي انت زي اللي غرقان ومتعلق بكمة قش عشان يعيش. يعني من الاخر مفيش قدامك حل تاني، ولو عندك حل تاني ده ما يمنعكش انك تتأكد من كلام الدكتور ده. تاني يوم الصبح نزلت ورحت على المستشفى، وصلت وطلعت الاستقبال وسألت على الدكتور. انا مش هقول اسمه منع لحدوث مشاكل لو القصة دي اتزاعت ولا حاجة. سألت عليه اللي كانت واقفة قالت لي حضرتك مفيش دكاترة هنا بالاسم ده في القسم ده او في اي قسم تاني. قلت لها يعني ايه الدكتور ده؟ انا عارفه، هو كان هنا انا متأكد. ابتدى صوتي يعلى والناس تبص عليا، وكان من ضمنهم دكتور جه وقال لي تعالى بس يا استاذ فهمني في ايه. دكتور كبير شوية، فده راجل كبير، احترمت نفسي ووطيت صوتي وسألته على الدكتور. قال لي وحضرتك تعرفه منين؟ قلت له ده الدكتور اللي ولد مراتي وانا عايزه. قال لي حضرتك الدكتور فلان الفلاني ده واخد اجازة بقاله تقريبا كده بتاع 5 أو 6 سنين. قلت له نعم حضرتك بتهزر؟ قال لي زي ما بقول لحضرتك كده، انا كنت موجود اليوم ده من 5 6 سنين، قدم طلب على اجازة ومن يومها محدش شافه في المستشفى او برا المستشفى كمان، واتقطع اتصاله بينا نهائي. قلت له طب حضرتك ما تعرفش ليه؟ قال لي ما اكدبش عليك انا ما اعرفش عشان انا ما شفتش بعناية. قلت له تشوف ايه؟ قال لي هو كلام انتشر قبل ما يمشي، ممرضات من اللي كانوا بيبقوا معاه في اوضه العمليات قالوا انه اثناء العمليه كان بيبان عليه انه خايف وايده بترتعش لدرجه انه اعتذر اكتر من مره قال لي ممرضات من اللي كانوا بيبقوا معاه في اوضه العمليات كانوا بيقولوا انه اثناء العمليه كان بيبان عليه انه خايف وايده بترتعش لدرجه انه اعتذر اكتر من مره عن اكتر من عمليه بسبب الموضوع ده، ولو كانت العمليه بتتم كان ما كانش بيقدر يقعد بعدها 10 ثواني على بعض. والغريب انه كان لما يولد اي ست ما يبصش في المولود ابدا، لو طبقت السماء على الارض ما يبصلوش ويطلع جاري بره الاوضه لحد ما زي ما قلت لك كده اخد اجازه، ومن ساعتها محدش يعرف عنه حاجه. قلت له طب حضرتك تعرف عنوانه؟ قال لي لا الحقيقه ما اعرفش، لكن ممكن تلاقيه في الاداره لو حظك حلو والملف بتاعه لسه موجود. نزلت الاداره وسالت عليه، كانت معامله زي الزفت طبعا، بس في الاخر اخدت العنوان ومشيت. طلعت من المستشفى وطيران على العنوان اللي اخدته. وصلت العماره اللي كان رقمها في العنوان، سالت الباب قال لي الدور الاخير الشقه اللي جنب الاسانسير يا استاذ. قالها باسلوب متردد وكانه ندم انه قالها. طلعت وخبطت، فتحت لي بنت صغيره بتاع 10 أو 11 سنه، وجه هو وراها. اول ما شافني اتصدم، بس زي ما يكون كان مستنيني. قال لي اتفضل حضرتك. دخلت وقعدت، اخد البنت ودخلها جوه، وطلع معاه ظرف كبير كده وراح قاعد وحطه قدامي. قلت له ايه ده حضرتك؟ قال لي ده اللي انت جاي عشانه. مش انت جاي عشان ابنك؟ قلت له ما تقولش ابنك، انت اكتر واحد عارف انه مش ابني وانك السبب في كل اللي بيحصل لي ده. انت كنت عارف كل ده؟ انا فاكر كلامك يوميها ومعلق في دماغي لحد دلوقتي. قال لي بص، وراح مطلع اشعة من الظرف وقام مديها لي وقال لي بص دي اشعة ابنك. قلت له ما تقولش ابنك. قال لي بص فيها. قلت له حضرتك انا مش بفهم في الحاجات دي، وبعدين انا ما هو مش ابني. قال لي انا مش طالب منك غير ان انت تبص بس. بصيت عليها لقيتها أشعة زي أي أشعة، أشعة سونار كانت وفيها حاجة زي وش في النص كده. قلت له إيه ده؟ قال لي فسرها لي أنت بقى، أنا دكتور بقالي فوق 30 سنة وأول مرة أشوف حاجة زي دي. يا حضرة يوم ولادة الولد ده حصل حاجة أنا مش عارف دي إيه. قبل الولادة كانت أمه بتصرخ بطريقة كبيرة المهدئات ما عملتش معاه حاجه، مع اني عارف انه غلط المهدئات اثناء الولاده اصلا، بس انا ما كنتش عارف اشتغل. فانا وقفت العمليه وقلت هعمل اشعه سونار اشوف المولود لا يكون توفى وحصل مشاكل للام ونلحقها. على جهاز السونار ظهرت الصوره اللي انت شايفها دي، فسرها لي انت. ساعتها كانت امه شبه بتموت، فولدناها وطلع الولد وشكله عادي ويتنافى تماما مع الشكل الغريب اللي طلع في الاشعه. تمت الولاده بس للاسف الام توفت والباقي انت عارفه. حكيت له كل اللي كان بيحصل لحد اخر يوم اللي هو امبارح. قال لي صدقني انا ما كنتش اعرف كل ده، ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. انا فضلت شايل الاشعه لعل وعسى انت او غيرك تيجوا تسالوا عليها. من بعدها انا ما بقاش عندي تركيز في اي حاجه تانية. كنت كل ما انام احلم بيه، احلم بطفل ما كملش اليوم بس بيبص لي بصه شيطان عمري ما هنساها. في كل عمليه ولاده كنت بعملها كنت بشوفه، ايدي بقت بتترعش وبقيت ما بقدرش اقعد في اوضه العمليات اكتر من ساعه. عشان كده قررت اخد اجازه طويله شويه والايام جرت بعضيها وقعدت في البيت. لكن تاخد بنصيحتي، بلاش الولد ده يفضل في نفس المكان اللي فيه حد تاني عايش معاه، صدقني بلاش. الولد ده لو فضل عايش مع حد في مكان واحد انا مقدرش اتوقع ايه ممكن يحصل، لكن اكيد اكيد حاجة مش مستحبة ابدا. حكيت له اللي قاله لي الراجل بخصوص الشيطان اللي جوه حسن. قال لي والله انا لو ما كنت شفت الاشعة وما كنتش انا اللي مولوده كنت قلت لك مستحيل، لكن اكيد الكلام ده صح. انا متأكد ان الولد ده في حاجة غريبة، ايه هي انا معرفش ومش عايز اعرف. طلعت من عند الدكتور ورحت البيت، اخدت مراتي وسبت حسن في البيت ورحنا للراجل. لسبب انا خلاص انا عايزه تعرف كل حاجه، ما بقاش ينفع اخبي حاجه تانية. رحنا له خليته يحكي كل حاجه قدامه عشان تصدق، وكملت كلامه بكلام الدكتور ليا، وهو رده اختلف. اللي حضرتك انا قلت لك من الاول ان وجوده غير محبب فيه، انتوا لازم تخلصوا منه. مراتي ردت وقالت لي نخلص من ابننا؟ قلت لها ما هوش ابننا، ابننا مات، انا فضلت مخبي عليكي خوفا من انه يحصل لك حاجه، لكن ده مش ابننا. قالت لي ونخلص منه ليه؟ رد هو قال لها قبل ما هو يخلص منكم. ردت قالت له ده عيل. قال لها العيل ده جواه حاجه اكبر مني ومنك، جواه شيطان. الولد ده لو ما ماتش انا ما اقدرش اعمل لكم حاجه، ده لا هينفع معاه جلسات استخراج جن لان اللي جواه ده مش جن، لازم يموت. رديت وقلت له يموت يعني ايه؟ قال لي مفيش حل تاني غير كده، لو مشيته هيرجع لك. على فكره الشيطان عاش عندكم في البيت كتير، فتره مش قليله وفتره ما نستهونش بيها، فهيرجع لك تاني. اما كانش يرجع لك في حسن فهو يرجع لك لوحده، لازم يموت. خرجنا من عنده ورحنا البيت، قلت له احنا لازم نسمع كلام الراجل ده، ده مش ابننا اصلا. قالت لي طب هنعمل ايه؟ سبتها بتتكلم وقعدت افكر شويه ودخلت نمت. تاني يوم الصبح من بدري كنت قايم ورحت على اوضه حسن، لقيته صاحي، صاحي الصبح بدري. حسن تقريبا ما كانش بينام. رحت على اوضه حسن اللي تقريبا ما كانش بينام، دخلت وقلت له يلا حسن يلا حبيبي هنروح نزور جده الله يرحمه. ايوه انا بني ادم وعايز اعيش، عايز اعيش، مش عايز عيال، مش عايز حاجه، انا عايز اعيش مرتاح. كانت حوالي الساعه 6 الصبح، اخدته ونزلنا واخدت طريق الصحراوي لابعد مكان ممكن اخلص منه فيه. طول السكة حسن ما بينطقش، قاعد ساكت ومش بيتكلم، مسك اللعبة بتاعته وقاعد عمال يلعب فيها ويحركها لقدام والورا. لكن انا حمدت ربنا ان هو ما سألنيش احنا رايحين فين، لحد ما وصلنا الارض كانت مهيئة للانشاء. كان فيها كام حفرة وكان فيه كام لودر واقفين، بس ما كانش فيهم حد، ما كانش موجود فيهم حد. ركنت العربية ونزلت حسن. فضلنا ماشيين وسط الحفر اللي كانت موجودة، والارض اصلا لا ليها حارس ولا مكتوب عليها حاجة. وصلنا عند حفرة وحسن كان واقف باصص ناحيتها، بس ما كانش مركز لانه كان عمال يلعب في اللعبة اللي في ايده. رحت زقه، زقيته جواه وبدون وعي قعدت اردم التراب عليه، وهو ما ابداش اي مقاومه. فضلت اردم عليه التراب وهو ما بيتحركش، جايز لو كان حاول يقاوم ويخرج كنت طلعته. لكن بصيته وابتسامته الخفيفه كانت بتزودني غضب اكتر. التراب غطى جسمه بالكامل بما فيه وشه، ساعتها ايدي زي ما تكون اتشلت ورجلي ما بقتش قادره تزق في التراب عليه، وهو ولا بيتحرك ولا في حتى صوت خارج منه. فضلت واقف شوية ومفيش حاجة بتتغير، وهو ما بيتحركش ولا باين انه اتدفن هنا اصلا. مات. بدأت أحس إن وجودي أكتر من كده في خطر على حياتي، لو حد شافني هتبقى مصيبة أنا مش قدها. جريت على العربية أخدتها وروحت. دخلت لقيت مراتي مستنيني بتقولي عملت إيه؟ قلت لها خلاص مش هتشوفيه تاني وما تسألينيش عملت فيه ايه. روحي اقفلي الاوضه بتاعته ومن بكره كل اللي فيها يتشال، خلاص احنا مش عايزين عيال تاني. راحت وانا بدات اخد نفسي واقول الحمد لله عدت على خير. سمعت صوت صرختها دي ما استحملتش، جريت عليها لقيتها واقفة متنحة ناحية السرير. اللي موجود ما كانش حسن على فكرة، عشان خيالك ما يصورلكش انه حسن، ما كانش هو. لكن هدومه اللي نزل بيها معايا كانت موجودة على السرير، واللعبة اللي كان بيلعب بيها كانت موجودة جنب هدومه. هدومه كانت مليانة تراب، هدومه بترابها بكل حاجة كانت عليها في آخر مرة شفته فيه. أعزائي المستمعين الكرام، بهذا أكون قد أتممت ثاني أجزاء كتابي جابر الحسين أو سلسلة القصص الخاصة بجابر الحسين. أتمنى منكم المتابعة، وإن كنت متأخر فسامحوني. انتظروا الجزء الثالث والأخير من الكتاب أو سلسلة القصص الغير مترابطة قريبا. السلام عليكم.